بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذرياتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المؤلف وفقه الله في رمضانيات عن بركة السحور، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: البركة في السحور أو في السحور تحصل بجهات متعددة. أولا، اتباع السنة، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. وقال عليه الصلاة والسلام: السحور بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا ولو بشق تمرة. فمن البركة في السحور اتباع السنة. ثانيا، مخالفة أهل الكتاب. وثالثا، التقوي بالسحور على العبادة. ورابعا، الزيادة في النشاط. وخامسا، مدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع. وسادسا، التسبب بالصدقة على من يسأل، التسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل، التسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك، يعني في ذلك الوقت، أو يجتمع معه على السحور وعلى الأكل في السحور. وأيضا من البركة في السحور التسبب للذكر والدعاء في وقت هو مظنة الإجابة، وهو وقت السحر الذي ينزل فيه سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله جل وعلا، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إلى أن يؤذن الفجر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.